الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا ويسلج صدري أن أرى طلاب العلم يرتادون المساجد يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فهذه علامة خير في هذه الأمة. وهذه الأمة ما سادت وما ارتفعت إلا بالعلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ضعفت ولا تفرقت ولا أصابها التشتت والضياع والانهزام والذل والهوان إلا بعد أن هجرت العلم الشرعي من مصادره الصحيحة من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وفي سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يسر. ويسعدني أيضا أن أكون بين إخوتي لأتعلم منهم وأعطيهم ما عندي، كما يسعدني أن أكون مشاركا لنخبة من إخواننا الفضلاء من المشايخ. ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن ينور بصائرنا وأن يدلنا ويهدينا صراطه المستقيم، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. كما يسرني أخيرا أن أشارك بهذه الأوراق تحت العنوان المعلن مصادر التلقي عند الصوفية. ولعلي أولا أذكر بأن هذا عنوان لرسالة لأحد الأفاضل من إخواننا، وهي بعنوان المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لأخونا صادق سليم، أو لأخينا صادق سليم، مطبوعة وهي رسالة ماجستير معلومة. وقد اهتديت بالله تعالى ثم استعنت بها بعد الله تعالى في تصوير هذا الأمر والموضوع، إضافة إلى مصادر أخرى ستأتي الإشارة إليها. لكن المقصود أن من راجع هذا الكتاب وهو مطبوع فسيقع بصره على المزيد في هذا الأمر. إلا أن المؤلف أعاننا الله وإياه أغفل تماما تعريف العنوان. فأقول العنوان يتكون من كلمة مصادر التلقي عند الصوفية، أما عند فلا تحتاج إلى شرح، وأما الصوفية ففي شرحها محاضرات أخرى ستأتي وبعضها قد يكون مر. أما المصادر فجمع مصدر، وهو موضع الصدور من الماء، واستخدم في المعاني أيضا لأن الماء محسوس، صدر من الماء بعد أن ارتوى، ويستخدم أيضا في المعاني، ومن ذلك ما نحن بصدده الآن. التلقي الفعل المجرد لقي، يلقى لقاء ولقيا ولقية، هذا في اشتقاقه، ويعني مواجهة الشيء ومصادفته محسوسا كان أو معنى. فنقول في المحسوس لاقى زيد عمرا، ونقول في المعنى لاقى زيد مصيرا، وفي التنزيل الكريم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، وأيضا وتتلقاهم الملائكة، وأيضا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم هناك الفعل المضعف لقى يلقى، ومنه قول الله تعالى يلقون فيها تحية وسلاما ولقاهم نظرة وسرورا. ويتلقى في القرآن إذ يتلقى المتلقيان، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، وقول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن، ولعل هذا من أقرب المعاني لما نحن فيه، أي يلقى عليك فيتلقاه قلبك وفؤادك علما وأخذا وتعلما. ومنه أيضا يعني من الكلمة إذ تلقونه بألسنتكم على قراءة الجمهور، أي تتلقونه من أفواه الأفاكين ثم تستقبلونه منهم وتتلفظون به، ففيه حذف يدل عليه المقام. وإن كانت عائشة قرأت تلقونه والمراد تكذبونه وتستمرون في الكذب. والإلقاء أصلا الطرح، وهذا معلوم، ومنه قول الله تعالى فكذلك ألقى السامري، وإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي إما أن تطرح ما عندك أو نكون نحن أول من يطرح ذلك. ويتعدى بغير حرف كما سمعتم، ويتعدى بحرف مثل قول الله تعالى تلقون إليهم، تلقون إليهم بالمودة، وبعلى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمتلقي مستقبل للإلقاء، والملقي كذلك، وهو أيضا مقابلة ومواجهة واستقبال. فيكون على ذلك معنى العنوان المواضع التي يستند الصوفية إلى الأخذ عنها واستقبال المعرفة والعلم. هذا معنى مصادر التلقي، أي الأماكن والمواضع التي يصدر منها علم ومعارف الصوفية، وبالتالي هي سبل وطرق ووسائل للمعرفة، لأن أهل السنة عندهم مصادر معلومة وفي أساسها ترتكز على الوحي، ثم يقولون مصادر أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يلي ذلك من أدلة مختلف فيها، لكن الأساس هو الوحي، وما عدا ذلك هي طرائق ووسائل للأخذ والاستنباط من هذا المصدر العظيم. وعلى ذلك فمصادر الصوفية التي يتلقون منها المعارف كثيرة ومضطربة غير منضبطة، لكن أشهرها ثلاثة، وهي الكشف والذوق والوجد. الكشف والذوق والوجد، وسنبدأ في الأول وهو الكشف، وفي عدد من الوسائل داخل هذا المصدر ربما ينصب الكلام فيها، ولا أظن الوقت يفي للكلام في الذوق والوجد، وإلا إن بقي وقت أشرت إليها إشارة. الكشف لغة معلوم، وهو رفع الغطاء وإزالته. أما عند الصوفية فماذا يعني؟ الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. لا بد أن يكون عندك أيضا ذوق يناسب عبارات القوم حتى تفهم، ولا لا؟ أو على الأقل انتبه إلى العبارات، فما كان غريبا فلا بد من الوقوف عنده. يقولون، وهذا اصطلاحهم، الاطلاع أي الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب. ما الحجاب؟ في الحجاب الإسلامي، في الحجاب التميمة عند بعض المبتدعين، وهنا عندهم حجاب آخر يعنون ما وراء علم الإنسان، أي ما طوى الله علمه وحجبه عن الناس. فالكشف إذن اطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية. ثم قالوا وجودا وشهودا، أما وجودا ففي القلب، وأما شهودا فبالبصر. فهو إذن وسيلة صوفية لكسب العلوم والمدارك وإدراك الحقائق، إما بالقلب وإما بالرؤية. وعلى هذا فليس للعقل الذي هو مناط التكليف دور في المعرفة عند الصوفية، فيستوي المجنون والعاقل. أما الأمر المعلوم المعهود عند أهل السنة فإن العقل هو مناط التكليف، أي متعلق التكليف، فكل عاقل مكلف، وكل فاقد للعقل لا تكليف عليه. وبالتالي أنزل الله الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وخص الناس بالعقل للنظر في هذه أو في هذا العلم وهذه المعارف التي حواها القرآن والسنة، فيفهموا ذلك ويحفظوه ويعملوا به. وبالتالي من لا عقل له غير مخاطب أصلا بالتكليف. أما عند الصوفية فليس للعقل دخل في كسب العلم والمعرفة. فهذا أحد مصادر المعرفة عند الصوفية، أي هذا معناه. وعلى هذا بنت على ذلك مسألة، هذا الأمر الذي أبعد العقل وجعل هناك طريقة لنيل المعرفة، هذا انبنت عليه مسألة أخرى، وهي أن العلوم الاكتسابية التي تنال بوسائل التعلم المعروفة هذه خاصة بالعلماء، بينما العلم اللدني وهو الكشف خاص بالأولياء. فقسموا الناس إلى علماء وأولياء، وجعلوا العلماء يختص شأنهم بماذا؟ بالوسائل الاكتسابية المعروفة من إعمال العقل في الوحي وعلومه فهما وإدراكا وحفظا وعملا، هذا قالوا شأن العلماء. أما الأولياء الذين هم أعلى درجة من العلماء فليس لهم شأن بذلك، وإنما يختص أمرهم بالعلم اللدني. والفرق بين العلم اللدني ووحي الأنبياء هو ما ينبني على المعرفة العقلية أو النظر بالعقل في علوم الوحي، فهو اكتساب عن طريق آخر. فلعل الإنسان يقول إذن هو وحي، فيقول لك الفرق بينهما أن النبي، يعني جنس النبي، يطلع على السبب الذي استفاد منه العلم، أما الولي فلا يدري كيف حصل له العلم ولا من أين حصل له. فهو إذن يشبه الوحي من جهة ويختلف عنه من جهة. ونتج من هذا الاعتقاد أمر مهم عندهم أو على خطورة بالغة، وهو نبذ علوم الشريعة وعلمائها ووصاية أتباعهم بذلك، حتى قالوا في ذلك أقوالا. ما دام علوم الشريعة خاصة بالعلماء، وهذه الوسائل وسائل المعرفة والإدراك المعلومة هناك وسيلة غيرها، هذا نتج منه أن يحتقروا العلوم الشرعية وينبذوا هذه العلوم، وأيضا يزدروا أهلها ويوصوا أتباعهم أن لا يشتغلوا بها ولا يضيعوا أوقاتهم فيها. وهذا على عكس ما عليه أهل السنة من الوصاية بالعلم الشرعي، الوصاية بكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرورة التعلم، ضرورة الحفظ، ضرورة التفقه، ضرورة طلب العلم. لا، الصوفية بنوا على مسلكهم هذا العكس. فقال قائلهم: لا تقنع قط بسمعت ورويت، بل شهدت ورأيت. سمعت ورأيت، عفوا، سمعت ورويت من الرواية، وتعلمت وأخذت وطلبت. قال: هذه لا تشتغل بها. ماذا أفعل؟ قال: استند واعتمد على ماذا؟ شهدت ورأيت، إما بالقلب وإما بالبصر. وقال آخر: علوم النظر أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام. علوم النظر اللي هي العلوم الشرعية المعروفة التي تنبني على النظر والتأمل والتعقل والتدبر والمدارسة، قال: هذه أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام الذي هو نوع من الكشف. وقال ثالث نظما: فلم يشاهدوا سوى الرسوم. من هم؟ علماء الشريعة. قال لك علماء الشريعة هذه ما يعرف غير الرسوم وما يلي. فلم يشاهدوا سوى الرسوم والأخذ بالمنطوق والمفهوم ومرجع الضمير والإشارة وما به تنقح العبارة. وهذه أشياء مهمة، المنطوق، المنطوق والمفهوم ومرجع الضمير وتنقيح المناط وتحقيق المناط ودلالة الإشارة ودلالة العبارة، هذه كلها مما يعتني به أهل الشريعة، وهي من مسالك الفهم والاستنباط. فالصوفية يذمون ذلك ويقول: هؤلاء العلماء لا يعرفون غير هذا. طيب ما ليه؟ يقول: وإن علم الكشف والأذواق أجل علم يستفيد الراقي. يعني أترك هذيك وعليك بعلم الكشف والأذواق. وقال رابع وهو ابن عربي الطائي: ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي، الذين منحهم أسراره في خلقه وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل. علماء الشريعة عند ابن عربي وأصحابه مع علماء الحقيقة مثل الفراعنة مع الرسل، ولهم أن يقولوا ذلك لأن علماء الشريعة أو لأن علماء الشريعة هم الذين يبصرون الناس بعوار مذهب هؤلاء القوم الباطل. ولك أن تقف مع صاحب السودان المادح المشهور برعي السودان الذي يقول في مدح أحد مشايخه مؤصلا لهذا المذهب، حتى لا تظن أن هذا من طي التاريخ، قال: وقد تفل المختار في فيه تفلة فنال بها علما عن الغير يحجب، فنال به علما عن الغير يحجب، اللي هو علم ما عن طريق الوحي وإنما عن طريق الكشف والإلهام، وستأتي إشارة إن شاء الله تعالى لهذا. هذا العلم اللدني الذي يقال له الكشف، والذي يأتي عن غير الطريق المعروف عند أهل الشريعة، له وسائل، ونستطيع أن نقول على لغة الإعلام آليات. فوسائل هذا العلم أولها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة والأخذ عنه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة عند هؤلاء، في إمكان الولي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأن يأخذ عنه علما، وهو ما يسمى بعلم الكشف وعلم الإلهام والعلم اللدني، ولا صلة له بالعلوم التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يؤخذ عن النبي الذي يرى في اليقظة؟ يؤخذ عنه الطريقة ومناقب الشيوخ والأوراد والأذكار والفتاوي في تفاسير الآيات وتصحيح الأحاديث والأحكام الفرعية وما إلى ذلك. ثانيا، طبعا سيأتي هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثانيا، رؤية الخضر والأخذ عنه بعض الأوراد والأذكار والأحكام وبعض الحماقات والضلالات. والحال أنه ولي على الراجح عندهم. طيب، إن قلت ما مستند القول في هذا الادعاء العريض الذي هو العلم الذي يأتي عن غير طريق المعرفة الشرعية؟ كيف يأتي هذا العلم؟ هذا العلم اللدني، هذا الإلهام، هذا الكشف، كيف يأتي ومن أين يأتي وما وسائله؟ قلت أنا عمدة متصوفة في هذا الباب جملة من الشبهات تتعلق بملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وكذا الخضر، واستندوا إلى الوهم الأعمى القاضي بنيل المعرفة بغير السبل الشرعية بما ينالهم من أحوال شيطانية يظنونها علوما. وربما استدل بعضهم بقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن هذه الآية ما معناها؟ ارجع إلى التفاسير لتعلم معنى ذلك. وهذا واحد منها منقول من جامع ابن جرير الطبري، يقول: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه. كيف؟ بأن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. من أين؟ من العلوم الشرعية. لأنك إذا قلت يلقى إليه من الشياطين أو من الجن أو من موهوم، هذا هو مراد القول. لكن المقصود بأن يجعل الله تعالى في قلب من اتقى نورا يفهم به ويدرك به ما يلقى إليه من العلوم الشرعية، ويجعل له فرقانا وفيصلا يميز به بين الحق والباطل، كقول الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يلهمكم ويفتح على قلوبكم فتفرقوا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. قلت: وهو كقول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكثيرا ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يتكلم في بعض المسائل العويصة ويطيل النفس فيها ويشعر بأن الله تعالى فتح عليه وألهمه وأرشده إلى الصواب، يقول في آخرها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا هو نور تستعين به على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الحق والصواب، وهو من جنس الدعوات التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلت: فهذه المعرفة المذكورة في قول الله تعالى ويعلمكم الله مشروطة بشرطين: شرط دلت عليه الآية وشرط يعلم من بقية النصوص. أما الذي دلت عليه الآية فهو التقوى: إن تتقوا الله ومن يتق الله، فهذا شرط. والتقوى لا تكون إلا بسلوك طريق السنة، فمن اتقى الله تعالى فلا يسلك إلا سبيل السنة، وبالتالي لا تأتي الثمرة إلا موافقة أيضا لطريق السنة. فلا يصح لصوفي مبتدع أو متزندق أن يستدل بذلك، لأن هذا الشرط المنصوص مفقود، ما في تقوى. أما الشرط الثاني فهو معلوم من بقية الأدلة والقواعد، وهو فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. تتقي الله نعم، لكن تفعل الأسباب، والأسباب الشرعية لنيل العلم والمعرفة هي الطلب الشرعي والتلقي من أهل العلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما علم أصحابه تلاميذهم، وتنقله أهل العلم من السنة أو من أهل السنة إلى هذا الزمان. فإذا لا بد من هذا، وهذا كما فهم السلف قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففهموا أن من اتقى الله وبذل الأسباب هيأ الله له الرزق، ولم يفهموا ذلك أن تتق الله معناها أن تجلس في بيتك وتهمل الأسباب. وهذا على حد قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ففيها توكل وغدو، وهو السعي لكسب الأرزاق. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه يقظة، فبنوا ذلك على النصوص المفيدة لحياة الأنبياء في البرزخ، وقالوا: ما دام أن الأنبياء أحياء في البرزخ كما دلت على ذلك نصوص من الكتاب والسنة، إذن تنسحب عليهم بقية أحكام الحياة، ومنها إمكان ملاقاتهم والتدارس معهم والأخذ عنهم. واسمع ما قال شيخ الحديث في القرن العاشر السيوطي عفى الله عنه، يقول بعد أن ذكر جملة من الآثار التي تفيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها صحيح وبعضها مردود، وفي الصحيح كفاية على إثبات الحكم وهو حياته في برزخه، وإنما الشأن فيما رتبوا من أحكام على ذلك. قال السيوطي: فحصل من مجموع هذه الطرق أو هذه الأحاديث والآثار ماذا حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه، هذا ما فيه نزاع، أهل السنة لا ينازعونه في هذا، حي بروحه وجسده لم تأكله الأرض، إلى هنا لا إشكال. وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك. هذا كلام السيوطي. ثم التفت إلى أصحابه الذين يثبتون معه ذلك، لكن يقولون يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصور في شكل ولي، مثل ما كان يتصور جبريل في صورة دحية الكلب. فالتفت إليهم بالقول فقال: ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال. يعني حتى هذه السيوطي يقول لا داعي لها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حي يخرج من قبره ويجوب الأقطار ويتصرف ويقابله الأولياء ويأخذون عنه، وغاية ما هناك حجبت عنه الأبصار كما حجبت عن الملائكة مع أنه محيا. نعم، سيأتي إن شاء الله مناقشة هذا الكلام. الدليل الثاني لهم طبعا الدليل الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عموم الآثار المفيدة حياته. الدليل الثاني ما جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، رواه البخاري. الدليل الثالث التجويز العقلي، أي أن ذلك جائز عقلا، لا يستحيل، لا يستحيل أن يقابل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم حيا يمشي على أقدامه. والرابع الإسناد إلى إمكان القدرة الإلهية، وهذه عصا يتوكا عليها حتى جهال المسلمين. إذا قلت له: كيف يا أخي أنت تزعم أن الولي يبصر في أمريكا ويسمع في لندن وأنه يسمع بعد موته؟ يقول لك: يا أخي أليس الله على كل شيء قدير؟ هذا استناد إلى إمكان القدرة، وهو نوع من التلاعب في الاستدلال. هذا الكلام الذي مر مصادره كالآتي: لسان العرب، القاموس المحيط، مفردات القرآن للراقب الأصفهاني، وهذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. ثانيا ما يتعلق بالقوم: معجم مصطلحات الصوفية، إحياء علوم الدين للغزالي، طبقات الشعراني، اليواقيت والجواهر للشاذلي، روض القلوب، الفتوحات المكية لابن عربي، والإبريز للدبار، تنوير الحلك في حياة النبي والملك للسيوطي، والمنتقى النفيس، وجواهر المعاني ومناقب صاحب الرتب للمرغني مؤسس الطريقة، وبوارق الحقائق للرفاعي، والسر المكتوم للسهر وردي، ورياض الجنة للبرع. الإجابة على هذا المسلك الذي استند إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لذلك بعدد من النصوص: أول أمر يجاب عنه ما يعتقده المتصوفة من أن السالك إذا أعرض عن علوم الشريعة واشتغل بالرياضات وكثرة الذكر، وخاصة الذكر المفرد الله الله، وأخص منه هو الذي هو ذكر خاصة الخاصة، ولهج ذكره بذلك، وانقطع عن الناس وقلل من الطعام والشراب، فإن مجموع هذه الرياضات إضافة إلى أمر مهم، وهو أن يخلي قلبه من كل شيء حتى الإيمان. فبعد ذلك تأتي عليه تجليات، هذه التجليات تفيده هذا العلم اللدني. يقول شيخ الإسلام عن هذا الكلام، أو يرى كلامه ملخصا، يرى أن رياضات الصوفية التي يظنونها تجلب الصفاء في زعمهم إنما تجلب أحوالا شيطانية في الغالب، فيصل الواحد منهم إلى أن يتلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه صار في الملأ الأعلى وأنه أعطي ما لم يعط الأنبياء. ولهذا لا تستغرب أن يقول واحد منهم: قدمي هذه على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى هذا الزمن، وأن يقول واحد آخر: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وإنما هذا من تلبس الشيطان والنفخ في أنفسهم بهذه الحماقات. قال: فمن أين يعلم هذا أن ما حصل له في قلبه يكون حقا؟ فهذا فإما يعلم هذا المدعى بسمع أو بعقل، هذا الذي ادعوه إما أن يعلم بالسمع أو بالعقل، وكلاهما لم يدل على ذلك، بل الذي دل عليه السمع والعقل أن القلب إذا فرغ من كل شيء حلت فيه الشياطين وتنزلت عليه كما كانت تنزل على الكهان، لأن الشيطان إنما يمنعه من دخول القلب ذكر الله تعالى الذي أرسل به رسله عليهم صلوات الله، فإذا خلا القلب من الذكر الذي أنزله الله على رسله ماذا؟ تولاه الشيطان. هذا هو الجواب عن هذه الحالة التي يزعمون أنها حالة علم تنتج بعد خطوات أشير إليها. وقال ابن القيم: وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال الصحيح فليس بصحيح، فإن الله تعالى ربط التعريفات والعلوم والمعارف بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدل عليه. فالعلم اللدني، ابن القيم عنده مصادرة أحيانا، فهو عايز يصادر العلم اللدني من أصحابه ويعطيه الصبغة شرعية فيكون علما لدنيا شرعيا، فيقول: فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح على أنه جاء من عند الله على لسان رسوله أو رسله، فهذا لدني لأنه من لدن حكيم عليم. يقول: وما عداه فهو لدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود، لأن أوهام منه خرجت وإليه عادت. فالعلم اللدني الصحيح من لدن حكيم خبير وعليم، والعلم اللدني الآخر من لدن نفس الإنسان. قال: وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه يزعم أنه علم لدني. طيب، هذا فيما يتعلق بالعلم الذي يحصل بالرياضات والأحوال، هذا كاف في الإجابة عليه أو عنه. وخلاصته أن الله تعالى جعل العلم كالرزق، وجعله منبني على أسباب كونية نصبها، فكما أن الرزق مع التوكل يحتاج إلى أسباب وهي السعي والبحث عن العمل المباح، كذلك أيضا الإنجاب يحتاج إلى أسباب بعد التوكل، بعد التوكل على الله أن يتزوج، فكذلك العلم بعد أن يحسن القصد ويصدق في النية ويطلب الله تعالى لا بد أن يسلك الأسباب الشرعية. وأما ما يزعم هؤلاء من علم دون هذه الأسباب فهذا نوع من الحماقات والباطل. بقي الجواب عن مسلك رؤية اليقظة. الجواب المجمل على هذه المسألة أن حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، وهذا ينبغي أن يكون معلوم ضرورة، فإن الإنسان حي في الدنيا حياة معلومة لها مواصفات ولها أحكام، فإذا مات أي خرج عن حياة الدنيا وانفصلت روحه عن جسده، فلما قبر تعلقت الروح بالجسد تعلقا آخر يختلف تمام الاختلاف، فهي قد تتعلق به في التنعم أو في العذاب، وقد تفارقه فتنعم، وقد تفارقه فتعذب، وقد تجتمع إليه فيذوقان معا النعيم أو العذاب. لكن لا صلة بين حياة البرزخ وبين حياة الدنيا إلا في الاسم، فهذه حياة وهذه حياة، ومعلوم أن مجرد الاشتراك في الاسم لا يوجب أي نوع من الاشتراك الآخر. فها نحن نعلم أن الله تعالى من أسمائه العليم والحي والكبير والقدير مع أن البشر قد يسمون كذلك، فيقال هذا حليم وهذا رحيم وهذا كبير، وليس بين اسم المخلوق الضعيف وبين اسم الخالق العظيم إلا الاشتراك في الحروف. فهذا الجواب المجمل، أنه لا يمكن قياس حياة البرزخ على حياة الدنيا. إذن نسلم حياة الأنبياء لكن نمنع مشابهة الحياتين، وهذا معلوم ضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والشهداء وغيرهم تفارقهم أرواحهم، ويغسل من يغسل منهم، ويصلى على من يصلى عليه، وتوارى أجسادهم، ويفارقهم أصحابهم ويحزنون عليهم. والله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مسميا ذلك موتا: إنك ميت وإنهم ميتون. وجعل البعث في اليوم الآخر من هذه الموتى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، لا في الدنيا، يوم القيامة لا في الدنيا، كما في صحيح البخاري وغيره. أما من حيث التفصيل فعمدة هؤلاء على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أشرنا إليه من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: الأول نظرة في الإسناد، والثاني نظرة في المعنى. أما الإسناد فهذا الحديث جاء من 5 طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: 4 منها بلفظ من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، وفي 1 من هذه 4 فقد رأى الحق. أما الرواية 5 هي موضع الاستشهاد، فخالفت 4، وهي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي سلمة رواه 2، أو لها طريقان، إحدى الطريقين من طريق الزهري، واختلف عليه في لفظها، اختلف على الزهري في لفظها، ففي بعضها للشك فسيراني أو فكأنما رآني، وفي الأخرى باللفظ الذي هو موضع الشاهد فسيراني في اليقظة. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. فأصبح حديث أبي هريرة له 5 طرق، الطريقة 5 تخالف 4 طرق، وفي الطريقة 5 طريقين، في 1 منها خلاف على الزهري في لفظها بالشك فسيراني أو فكأنما رآني. هذا كله حديث واحد في 5 طرق. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من أحاديث أخرى غير حديث أبي هريرة، فقد صحت من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وابن عباس وابن مسعود وأبي جحيفة رضي الله عنهم جميعا بلفظ من رآني في المنام فقد رآني، وفي بعضها فقد رأى الحق. وعلى هذا فعندنا حديث أنس وجابر وأبي سعيد وابن عباس وابن مسعود وأبي جحيفة، و4 طرق من حديث أبي هريرة كلها ليس فيها اللفظ موضع الشاهد، وبقيت طريقة واحدة أو طريق واحد في حديث أبي هريرة في هذه اللفظة، وفي بعضها شك. هذا الكلام ممكن تراجعوه بتفصيل أكثر في رسالة أخينا الفاضل دكتور صادق محمد إبراهيم، وهي أيضا رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان خصائص المصطفى بين الغلو والجفا، ففي زيادة على هذا الكلام. قلت على هذا فلا بد من حمل الرواية المخالفة لكل الطرق، ولأحاديث الصحابة المذكورين رضي الله عنهم لا بد من حملها على منطوق تلك الروايات وتلك الأحاديث، أي إذا رآني على أوصافي فرؤيته حق، وتأكيدا للحق جاء لفظ فكأنما في الرواية التي فيها الشك، ولفظة فسيراني إن لم تحمل على رؤية ممكنة كرؤية يوم القيامة أو على إفادة التشبيه فلا بد من ترجيح غيرها عليها. يعني إما أن تحمل على أنه سيراني في اليقظة أي يوم القيامة، وهناك 5 محامل أخرى فيها ضعف تركتها، وإما أن تحمل على التشبيه وهو ما يسمى بالتشبيه البليغ الذي تحدث منه أدوات الشبه، وقد يؤيد هذا الرواية التي فيها الشك فكأنما، فإما أن تحمل على التشبيه وإما أن تحمل على رؤية ممكنة كيوم القيامة، وإما أن يترجح عليها غيره، لأن الأدلة إذا تعارضت فمسالك أهل الأصول عند تعارضها 3: النسخ والترجيح والجمع، وأولاها الجمع، فمتى أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره، لأن الجمع فيه العمل بالمتعارضين من الأدلة، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح ولا يصار إلى النسخ إلا إذا ثبت ما يدل عليه، مع أن أهل العلم يقولون وهي كلمة مشهورة يكررها ابن القيم وينقلها عن شيخه العلام ابن تيمية: لا يمكن أن نجد في الشريعة نصين صحيحين صريحين أو قطعيين متعارضين من كل وجه، هذا لا وجود له. يعني أن يكون نصان متعارضان وكلاهما صحيح وكلاهما صريح قطعي ولا يمكن الجمع بينهما، هذا لا يمكن. فإما أن يكون واحد صحيح والآخر ليس بصحيح، أو يكونا صحيحين لكن واحد قطعي والآخر في دلالته ظن، وإما أن يكون صحيحين قطعيين لكن غير متعارضين، والتعارض إنما وقع في أفهام المتلقي أو الناظر. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله تعالى ونتوكل عليه ونسأله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل والقول، ولعل من نافلة التذكير، ولا أعني أنه ليس مهم لكن لأنه معلوم عند إخواننا، أن الإمام البخاري رحمه الله إنما افتتح كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، منبها نفسه على الإخلاص في التأليف، ومنبها مشايخ العلم على الإخلاص في التدريس، ومنبها طلاب العلم على الإخلاص في التلقي. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص. وقالوا كما أشار إليه ابن حجر، قال: من دقيق علم البخاري أن الحديث الذي رواه عن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات رواه هكذا: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وترك الشطر الأول الذي فيه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا: خشية المدح، على منهجه في الاختصار على بعض أو الاقتصار على بعض أجزاء الحديث حسب الحاجة، فكأنه إذا قال فهجرته إلى الله ورسوله فكأنه قال فتأليفي لله ورسوله، فأخر هذه وقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. كما قلت الرواية أو كما ذكر أهل العلم، هذه الرواية التي فيها فسيراني في اليقظة مشكلة، أي فيها إشكال ويترتب أو يلزم منها أمور. الأمر الأول مخالفة الإجماع القائم على أن أحدا لن يبعث إلا يوم القيامة، فإذا قلنا بظاهرها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وسيراه من رآه في المنام، خالف هذا الفهم الإجماع المنعقد على أنه لن يبعث أحد قبل يوم القيامة. الأمر الثاني مما يلزم وقوع الخلف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان ذلك فقد رآه جمع من أهل الفضل والديانة مناما ولم تقع لهم رؤيته يقظة. وإن قلنا أن ظاهر الرواية مراد لتخلف وعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وما لزم منه مثل ذلك لا بد من عدم القول به. ثالثا ما ذكره القرطبي أبو العباس صاحب المفهم شيخ القرطبي المفسر صاحب المفهم على صحيح مسلم، قال عن هذا القول الذي يفسر بظاهر الرواية، قال هذا قول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين. يعني يلزم من الأخذ بالظاهر بظاهر هذه الرواية أن لا يراه في الوقت الواحد إلا شخص واحد، مع أن في المعتاد ممكن أن يراه عشرات الناس في آن واحد لأنها رؤية منامية. قال وأن يخرج من قبره ويمشي في الأسواق، يعني يلزم من ذلك، وأن يخلو قبره من جسده فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، وعدد أمورا ثم قال وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من علم من عقل. رابعا من اللوازم ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه يلزم من ذلك انشقاق الأرض عن القبور قبل يوم القيامة، ثم تذوق هذه الأرواح التي بعثت ومنها على قولهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذوق الموت عند نفخة الصور، وهذه موتة ثالثة، وهذا باطل قطعا. مراجع هذه الإجابات مجموع فتاوى ابن تيمية فتح الباري المفهم للقرطبي أبو العباس، والروح والصارم المنكي لابن عبد الهادي، مدارج السالكين، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء. ثانيا أما مسلك الاستدلال بمقابلة الخضر فمبني على أحاديث تفيد حياته باستمرار، قال ابن القيم عنها عن تلك الأحاديث كلها كذب ولا يصح في حياة الخضر حديث واحد، وقال ابن كثير إنها ضعيفة جدا لا تقوم بمثلها حجة في دين الله. قلت ومما يدل على وفاة الخضر أمور، أولها أن وفاته موافقة للسنة الكونية، ولو كانت خارجة عنها لا احتاجت إلى حديث صحيح يدل عليها ولا وجود له. ثانيا لو سلمت حياته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم للزم إما مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو وقع ذلك أي لو جاء الخضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي إلى نقله. وإما عدم ذلك، يعني يلزم إذا قلنا بحياته حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم إما مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ولو وقع ذلك لنقل، وإما عدم مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهذا قدح في الخضر لا يصار إليه، قدح في الخضر لا يصار إليه. ثم لو سلم ذلك كله لكان عندنا من العموم المفيد لوفاته من قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: أرأيتكم أو أرأيت نعم أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. فلو كان الخضر حيا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لشمله هذا العموم. ثم الخضر فيه خلاف هل هو نبي أو ولي، أي عبد صالح. فإن قيل عبد صالح كما يرجحه المتصوفة لزمهم أحد 3 أمور. إذا قيل أن الخضر عبد صالح وهم يعتمدون في نقل الأحكام على رؤيته، يلزم من ذلك 1 من 3 أمور. الأول: إما أنه على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العبد الصالح المزعوم حياته إلى الآن، إما أن يكون على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالأخذ عنه أسوأ من الأخذ عن أهل الكتاب، صح ولا لا؟ طيب، الأمر الثاني الذي يلزم: أو هو على دين محمد صلى الله عليه وسلم لكن عنده من العلم ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلا له، وهذا قدح في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لا يصار إليه. وإما الأمر الثالث: أن يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يخص بشيء من العلم في شريعة الإسلام، بل هو كعامة علماء الأمة، فلما التهويل من شأنه والزعم بأنه يؤخذ عنه. فإن قيل، طبعا هذا الكلام كله على أنه ولي تلزم منه هذه اللوازم 3. أما إن قيل هو نبي وهو الراجح عند أهل السنة، وسبب رجحانه 2، أولهما قول الله تعالى عنه في قصته مع موسى: وما فعلته عن أمري، أي بماذا؟ بالوحي، فما دام بالوحي فهو نبي. ثانيهما قوله لموسى: أنت على علم من علم الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، كما في صحيح البخاري. ولا يمكن لرجل من آحاد الناس أن يكون على علم لا يعلمه النبي الذي يوحى إليه، وعلى هذا فالصحيح أنه نبي. فإذا قيل إنه نبي وهو الصحيح لزم من مسلكهم هذا التعبد بشريعة نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. فعلم الجواب عن تمسكهم بهذا المسلك الذي هو مقابلة الخضر والأخذ عنه من هذه الوجوه. بهذا انتهت إحدى الوسائل من وسائل العلم اللدني، وهي الكشف، مستندة إلى هذه الأمور. وسيلة أخرى وهي وسيلة الإلهام. الإلهام، الإلهام مأخوذ من الفعل الرباعي ألهم، يقال ألهمه الله خيرا أي لقنه إياه، كما في القاموس المحيط. وقال الجوهري صاحب الصحاح: الإلهام ما يلقى في الروع بالعين، الروع بضم الراء وبالعين، لأننا إن قلنا بضم الراء والحاء لكانت أمرا آخر الروح، وإن قلنا بفتح الراء والعين أي الروع لكانت الخوف، والتي معنى الروع بضم الراء وعين مبهمة كما يقولون. وزاد الراقب الأصفهاني في مفردات القرآن: ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى. قلت: من ذلك قول عبد الله بن عمر في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة، فأخذوا يضربون في شجر البوادي، قال ابن عمر: فألقي في روعي أنها النخلة، أنها النخلة، أي ألهمت ووقع في قلبي إلهام بأنها النخلة. وعلى هذا فالإلهام هداية توفيق، وتكون في كل شيء بحسبه، فقد تلهم الحيوانات والدواب، وقد يلهم الطفل من جنس ذلك. وأعلى أنواع الإلهامات التوفيق إلى صائب الفهم وصحيح العقل، فهي إذن من جهة الله تعالى. أما في اصطلاح الصوفية فالإلهام كالوحي، قالوا: لكنه يخطئ ويصيب، هو وحي لكنه يخطئ ويصيب، على ما قرره ابن عرب الطائي، وأبى ذلك الغزالي فقال: إنهما، أي الوحي والإلهام، لا يفترقان إلا في شيء واحد، وهو أن الوحي يعلم النبي أنه عن طريق الملك إلى الله، أما الإلهام فلا يعلم الولي أنه عن طريق من، لكنه إلى الله. وعلى هذا فهو حجة عند بعضهم، بعض المتصوفة مطلقا، أي الإلهام حجة شرعية عندهم، وعند بعضهم لا يصح الاحتجاج به إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. وقد استند إلى هذا الإلهام، هذا المسلك، أساطين الصوفية في كثير من الأمور، من ذلك قول ابن عربي الطائي: فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك، لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه. يعني لا يعتمدون على ألفاظ الشريعة وما تحتمله من دلالات، لا، قال: إنما نحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك، لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه. بل قال في شأن كتابه المسمى بالفتوحات المكية، قال: فوالله، هكذا يقول ابن عرب الطائي، ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني، أو نفث روحاني في روع كياني. ربنا أملأ عليهم فتوحات المكية على زعمه. ثم أخذته شطحة فأنشد يقول: الله أنشأ من طي وخولان، طبعا هو من طي، من قبيلة طي، الله أنشأ من طي وخولان جسمي، فعدلني خلقا وسواني، وأنشأ الحق لي روحا مطهرة، فليس بنيان غيري مثل بنياني، إني لأعرف روحا كان ينزل بي من فوق سبع سماوات بفرقاني. هو صادق في أنه يعرف روحا تنزل به، لكنها ليست من فوق سبع سماوات، وإنها من الشياطين. والإلهام عند الصوفية له طريقان: إلهام عن طريق الملك، وإلهام من الطريق الخاص بين العبد وربه بارتفاع الوسائط والحجب، فهو أشرف من سابقه. بل صرح ابن عربي الطائي بأن جميع مراتب الوحي التي للأنبياء مثلها للأولياء، أي من وراء حجاب أو بواسطة الملك أو بالإلهام. وعلى هذا صدق هذه الخرافات صاحب السودان البرعي، فقال: أورثني، يعني يدعو، هكذا يقول: أورثني سر أهل الكشوف، وتحفن بالخيرات صفوف. ثم قال عن أهل الله كما يقول: سمعوا من المولى كلاما يا له من حكمة نسجت بقول محكم، سمعوه من الله. قال: ورووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، صدق ونشر مثل هذه الأمور، فهو لا يخالف ابن عربي الطائي ولا يخالف الحلاج، وسيأتي ما يدل على أنه يمدح الحلاج الزنديق ويعتقد أن الحلاج قتل ظلما. وهذا من غريب الأمور، أن يقتل رجل ظلما، أن يقتل رجل زندقة وإلحادا بإجماع أهل عصره وإجماع أهل القضاء الشرعي، ثم يأتي إنسان على طريقته في هذا الزمان ويظن أن ذلك كان ظلما، ومع ذلك يتعلق الناس به ويظنونه من أفضل الأولياء. هذا إن دل كما يقولون إنما يدل على عدم معرفة هذه الأمة لدينها. ونحن نعلق الآمال بهؤلاء الشباب والأجيال، ونرجو أو ندعو ربنا أن يجعل فيهم خيرا، وأن يجعلهم من أهل الفضل والديانة والعلم على طريق السنة. طيب، بعض الإجابات باختصار عن هذا المسلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإلهام ممكن في حدود الشرع، فيقول: فمتى اجتهد السالك في الأدلة الشرعية، اجتهد في إيه؟ في الأدلة، مجتهد يطلب أشياء تجو من الخارج، اجتهد في الأدلة الشرعية فلم يرى فيها ترجيحا، يعني تكافأت عنده الأدلة ولم يتبين له الراجح، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارة قلبه بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه، قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة ونحوها. وهذا مثل ما أشرت إليكم، أنه كان إذا يعني عاصت عليه المسألة سأل ربه وذكر الله كثيرا، ثم لما فتح الله عليه وظهر له الرجحان قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قلت: كالحال في حال الاستخارة، فإنما يجده المستخير من انشراح قلب نحو الأصلح هو نوع من الإلهام الصحيح المبني على سبب شرعي، وهذا واضح. وقال أبو المظفر السمعاني وهو أحد علماء الأصول: القلائل الذين ساروا في تأليف الأصول على طريق السنة، قال: ما استقام على الشريعة المحمدية من الإلهام ما لم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول. يعني الذي يستقيم على الشريعة المحمدية من الإلهام ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول، وإلا فمردود. قال: مما يقع من حديث النفس ووسوسة النفس والشيطان، قال: ونحن لا ننكر أن يكرم الله تعالى عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه فيفهم الأدلة الشرعية، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف له أصل، ولا نزعم أن ذاك حجة شرعية، وإنما هي أو هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. فإن وافق الشرع، أي هذا التوفيق وهذا الانشراح وهذه الهداية، إن وافقت الشرع فليست هي الحجة، وإنما الشرع هو الحجة والله هدى إليه من يشاء. وقال صاحب أضواء البيان الشنقيطي رحمه الله: المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، وما يزعمه بعض المتصوف من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره وما شابه ذلك، كل هذا باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل، وغير المعصوم لا يوثق بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد تضمنت أو وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. إذن هذا كاف، وخلاصته أن العصمة لنصوص الشريعة ولإجماع الأمة وهي التي تضمن فيها الهداية، أما ما عداها فلا عبرة به، وقد يفتح الله تعالى على من علم في قلبه التقوى والإيمان وحسن القصد والاستعانة بالله أن يشرح صدره ويهديه إلى أقوم السبل. أما هداية لا تنبني على سبب شرعي ويحتج بها فهذا باطل، ولا يوثق بخواطر أحد إلا المعصوم، وليس في ذلك مسكة من دليل. ومع هذا هؤلاء أصحاب الإلهام يمدحهم صاحبنا البرعي، وكما قلت لكم سأذكر من مدايحه ما يثني فيه على أصحاب وحدة الوجود، والذين من بعض أو من أقل ضلالاتهم هذا العلم الإلهامي الكشفي اللدني. الحسين بن منصور هو اسم للحلاج معروف، هو الحسين بن منصور الحلاج، وكما قلت ذكر أهل العلم أنه قتل على زندقته، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عن الحلاج: كان مشعبذا، يعني صاحب شعوذة، كان مشعبذا محتالا مرتكبا للعظائم يدعي حلول الإلهية فيه، راض نفسه على التصوف الهندي، قتل على زندقته بحكم مجلس القضاء في زمن الخليفة المقتدر بالله سنة 309 للهجرة. هذا الحلاج يقول البرعي: قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي. ها، قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، يشير إلى عبارة الحلاج: إلهكم تحت قدمي هذا. فيقول: قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، ثم ينشئ البرعي فيقول: يا له من عارف كاسي. أين المعرفة؟ ثم بناء على اعتقاده فيه بنى على ذلك أن مجلس القضاء الشرعي قتله ظلما، فقال في معرض كلامه عن المعاصي وذكر الربا وما شابه ذلك، ثم قال: سفكوا دماء الأبرياء، يعني الناس الآن من ظلماتهم ومعاصيهم القتل ظلما، قال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. ها، يعني الجماعة مثل القضاء الشرعي اللي قضوا بزندقة الحلاج وقتلوه، مثلهم عند البرعي كمثل أصحاب العصابات واللصوص والحرامية الذين سفكوا دماء المعصومين ظلما. ثالثا الفراسة. الفراسة، الفراسة وسيلة من وسائل العلم اللدني أيضا. الفراسة لغة من النظر والتأمل والتثبت، نظر وتثبت وتأمل، وهي بكسر الفاء فراسة، أما بالفتح الفراسة فهي الحذق في ركوب الخيل وأمورها وشأنها. إذن عندما تتكلم في هذا الباب فإنك تقول فراسة، وعندما تتكلم في أمور الحروب والخيول فتقول فراسة. أما عند الصوفية فهي لون من ألوان المكاشفة والاطلاع على الغيوب، لون من ألوان المكاشفة والاطلاع على الغيوب. قالوا: فهي نور إلهي في عين بصيرة المؤمن يعرف به ما في النفوس. ها، كيف؟ قال لإشراف أو لإشراق، معليش، لإشراق نفسه الصافية، لأن نفسه صفت وأشرقت فأصبح عندها من الفراسة ما تعلم به مكنونات النفوس والصدور. وهناك الفراسة الخلقية الجبلية أو الطبعية، وهي حذق في الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق والأحوال الباطنة. هذه ما حقها الصوفية، هذه حذق في الاستدلال بأحوالك بالأحوال الظاهرة على الأخلاق والأحوال الباطنة، كمن يستدل بحجم الرأس وشكل العينين على ذكاء أو بلادة أو شجاعة أو كرم أو ما إلى ذلك. ها، هذه فراسة طبيعية. سيأتي إن شاء الله إشارة إلى أن مثل هذه الفراسة أو ربما أولى أن نعجل ذلك الآن، مثل هذه الفراسة قريبة من القيافة، والقيافة يسميها الناس بالعامية السياسة، وهي خبرة يكتسبها الإنسان بالموهبة كما يقولون، أي هبة الله سبحانه وتعالى له، وبالتجارب يستدل بها كما قلنا بالأحوال الظاهرة. من ذلك لما جاء مجزز المدلجي ووجد أسامة بن زيد مع والده زيد بن حارثة يتغطيان بثوب واحد وتبدو أقدامهما فقط، وكان زيد شديد البياض وكان أسامة أسود، وكان بعض الناس يشك في نسبه لاختلاف اللون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك. فجاء مجزز ورأى منهم الأقدام فقط، طبعا هذه بيضاء وهذه فئة سواد وبقية الأجساد مغطاة، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى عائشة يتهلل وجهه وقال ألم تسمعي إلى ما قال مجززين المدلجي، هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا نوع من الفراسة الجبلية، ويستفيد منها أهل البادية في معرفة الإبل والغنم والأنواع الممتازة والجيدة والسريعة وما إلى ذلك، وقد يستفيدون منها أيضا في معرفة الناس. أما الفراسة عند الصوفية كما قلت لكم فهم يزعمون أنها نور يلقى في عين البصيرة يستطيع بها أن يعرف مكنونات الأنفس، وبالتالي فموضوع الفراسة عند الصوفية أن يعلم بها الشيخ ما في نفس المريد من الخواطر السيئة فيرده عنها، وقد يطلع بها على شقاوة الناس وسعادتهم وهم لا زالوا في الدنيا. ومن هذا نتجت عقيدة عند المريدين من رقابة الخواطر والنفس أن يتحرك فيها شيء مو يغضب الله، لا يغضب الشيخ. وحصل عند المريدين درجة من ماذا نقول، طبعا هي مراقبة الله تسمى الإحسان، وهو أن ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فلما تكون عندك قوة من المراقبة وشدة يعني خشية لدرجة كأنك أنت أمام الله تراه بعينيك، فحينئذ لا يمكن أن يحصل منك ما لا يريده الله، لا في باب المأمورات تركا ولا في باب المنهيات فعلا. لكن هذه المرتبة أخذوها وجعلوها للشيخ، ولهذا لا نستطيع أن نسميه إحسان لأنه إساءة. فهم يعني نتج من هذا الاعتقاد أن يراقب التلميذ خطراته وقلبه أمام شيخه حتى لا يطلع على ما فيها من خلل. طيب، دليلهم في ذلك قول الله تعالى كما قالوا هم، أي هم قالوا أن دليلنا استدلوا بقول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين في سورة الحجر. قالوا المتوسم هو الذي يعرف السمات وما في القلوب، ماشي؟ هذا في الفتوحات المكية والرسالة القشيرية، الأول لابن عربي والثاني لعبد الكريم بن هوازن القشيري. الجواب عن هذا المسلك، هذا المسلك مستند إلى أن الولي يعلم ما في الضمائر والقلوب، وهذا مع استحالة التمكن منه على وجه التمام، فإن ما وقع منه للصوفية ليس دليلا على الولاية الرحمانية. احنا عندنا قاعدة في الشرع، لا يعلم ما في القلوب إلا الله، وهذه قاعدة قطعية مستندة إلى نص قطعي، قل لا يعلم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنتم تعلمون أن ال مما تفيده العموم والشمول والاستغراق، وبالتالي كل غيب أو كل غيب لا يعلم ولا يعلمه أحد إلا ما جاء علمه عن طريق العالم بالغيب، وهذا إنما انقطع بعد انقطاع الوحي. فهذه القاعدة سد منيع يحول بين كل متلاعب وبين ادعاء الاطلاع على الغيوب. ومع ذلك لو أن بعض الناس حاول معرفة ما في القلوب والخطرات لم يدل ذلك على أن هذا من الرحمن، هذا مفاد كلام أو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنما وقع من ذلك إذا وقع فليس دليلا على الولاية الرحمانية، مثل ما يحصل لبعض أهل السماع الشيطاني لاقتران الشياطين بهم. السماع الشيطاني اللي هو الغناء الذي يسميه الفقهاء غناء أهل التعبد والقربة، فإن العلماء عندما يتكلمون عن السماع والأغاني يقولون هو على نوعين، سماع أهل الطرب والفسوق والمجون، وهذا يقال فيه حرام، وسماع أهل التقرب والعبادة فهذا يقال أنه بدعة. هذا التقسيم تجده في كلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر والقرطبي صاحب التفسير. طيب، يقول إن السماع الشيطاني ربما تحصل منه بعض الأمور، فيقول يقول ما وقع من ذلك ليس دليلا على الولاية الرحمانية، مثل ما يحصل لبعض أهل السماع الشيطاني لاقتران الشياطين بهم. فلما تقترن الشياطين وتحضر السماع وهو المدايح التي فيها طبول وآلات ورقص وتمايل وشرك وبدعة وضلالات، فإذا رأيت إنسانا يدور ويسقط ويخشى عليه لا تظن أنه يمثل، وإنما تلبسه الشيطان، وحين ذاك لا يبعد أن يتكلم من داخله فيذكر أشياء فيظنون أن ذلك هو من علم الغيب. وفي قصة ابن صياد شاهد لهذا، تعلمون ابن صياد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه المسيح الدجال، أو عفوا لا أعلم أنه صرح بذلك، لكن وقع عند الناس أنه المسيح الدجال، حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أقطع عنقه، فقال يا عمر إن يكنه فلست أنت الذي تقتله، لأن معلوم من يقتله، علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وبلغ التردد يعني في شأنه وأمره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان معه مرة فجاءت غنم، فذهب ابن صياد وطلب لبنا من أهل الغنم وقدمه إلى أبي سعيد، فأبى أبو سعيد وقال النهار حار واللبن حار، قال وإنما أبيته خشية أن يكون الدجال كما في صحيح البخاري، بل بلغ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاب في أمره وذهب يتخبأ له لينظر ماذا يفعل، فوجده يتحرك حركات شيطانية، فجرت بينهما مناقشة أي بين ابن صياد والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئة، فما هي؟ وكان قد خبأ له الدخان، فقال ابن صياد الدخ وعجز عن الباقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أي من كونك كاهن يحاول الاطلاع على بعض الأمور من الجن ولا يفلح في ذلك. فما وجد عند بعض المتصوفة هو من جنس ما صار لابن صياد، وليس هو دليلا على أنه من جهة الله. وقد دلت الشريعة أيضا على أن الفراسة متى تضمنت مخالفة حكم شرعي لا عبرة بها، جاء ذلك في قصة المتلاعنين لما اتهم أحد الصحابة زوجته برجل، ولا داعي لذكر الأسماء فهي موجودة في صحيح البخاري في كتاب اللعان، ثم ذهب يشتكيها بعد أن خاف أن يقام عليه حد القذف، ثم بعد ذلك نزلت آيات اللعان، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الأيمان فحلف كل واحد منهم 5 أيمان وفرق بينهما، حين ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروه إن جاء على صفة كذا وكذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفات، فهو لفلان الذي هو اتهمت به المرأة، وإن جاء كذا وكذا وكذا فهو لفلان أي للزوج. قالوا فجاء على الوصف المكروه، أي جاء يشبه تماما ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الرجل الذي اتهمت به المرأة. إذن هذه قرينة على أنه أبوه، وبالفراسة يمكن إلحاقه به، لكن لا، الشرع حكم بغير ذلك وجعل الأيمان دليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء على الوصف المكروه لم يقضي به، لذلك ما قضى به ولا يلحق به شرعا، وقال لولا الأيمان مخاطبا للمرأة لكان لي ولها شأن آخر، لوجود القرينة التي عن طريق الفراسة يمكن الاستناد إليها، لكن خالفت الحكم الذي قرره الله من أن للعاهر الحجر وليس له ولد ينسب إليه فلم يعمل بها. أما الآية والاستدلال بها إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري مفسرا لها أي إن في الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهم وأحللنا بهم من العذاب لعلامات ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله وعبره على عواقب أمور أهل المعصية والكفر به. طبعا الآية فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مخبرا ربنا عن ما حصل لقوم لوط، فيقول إن في هذا الذي صنعنا بهم من التنكيل والعذاب آية للمتفكرين المتبصرين المتأملين في آيات الله بالذين عصوه وكذبوا أمره وكفروا به. فأين هذا من استدلال الصوفية؟ وقال ابن كثير: أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصيرته وبصره، إن في ذلك لآيات ودلالات. وقال القاضي ابن العربي، ها، ابن العربي المالكي، وأما الصوفي فهو من؟ ابن عربي الطائي، ها، على التنكير نكرة، وذاك معرف العربي، أبو بكر القاضي المالكي صاحب عارضة الأحوذي على الترمذي وصاحب أحكام القرآن. قال في أحكام القرآن: إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعاني، طبعا هذا مبني على تفسيره، هو أن مما يدل عليه معنى قوله تعالى المتوسمين أي المتفرسين، لكن التفرس في الأمور الشرعية. فيقول: إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس، ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس. استدلوا الصوفية على مسلك الفراسة بحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، رواه أهل التفاسير والتواريخ والحسن ابن عرفة في جزئه والسلمي في طبقات الصوفية، وأورده أو رواه من أهل السنن الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي سعيد وأبي أمامة وأبي هريرة وابن عمر وثوبان. واستقصى تخريجه العلامة الألباني رحمه الله في الحديث في الأحاديث الضعيفة بالرقم 1821. وملخص ما قاله أن حديث أبي سعيد فيه عطية العوفي وهو ضعيف مدلس، وحديث أبي أمامة فيه أبو صالح عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الخطأ ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة على ما قاله ابن حجر في التقريب، وحديث أبي هريرة فيه أبو معاذ الصائغ وهو متروك، وحديث ابن عمر فيه فرات بن السائب متروك أيضا، وحديث ثوبان فيه أسد بن وداعة كان ناصبيا يسب عليا، وفيه مؤمل بن سعيد منكر الحديث، وكذا سليمان بن سلمة الراوي عنه، وانظر تمام التخريج هناك. ومصادر هذا المسلك الأخير في الجواب عن الفراسة: مجموع الفتاوي والجامع للطبري وتفسير ابن كثير وأحكام القرآن لابن العربي وسلسلة الأحاديث الضعيفة. أما تقريبا آخر الوسائل في العلم اللدني ما يسمى بالهواتف والإسراءات والمعاريج. هواتف ما أدري نقالة ولا غير نقالة، وإسراء ومعراج. فالهاتف لغة هو الصوت، وهو عند الصوفية صوت موجه أو ناهي بلا صورة، صوت يوجه وينهى لكن بدون صورة، وهو إما هذا الصوت إما من قبل الله تعالى أو الملك أو الولي أو صالح من الجن، وقد يكون من إبليس هكذا ذكروا. والإسراء من السرى وهو السير ليلا، والمعراج كذلك من العروج وهو الارتقاء، والمعراج هو السلم والمصعد. أما عند الصوفية فسري أو سرى، نعم، سري أرواح الأولياء وعروجها إلى السماء كل حسب درجته. يعني الإسراء والمعراج عند الصوفية هو إسراء ومعراج أرواح الأولياء إلى السماء كل حسب درجته ومقامه. فهذا أحدهم وهو البسطامي يقول: عرج بروحي فخرقت الملكوت الأعلى، فما مررت بروح نبي إلا سلمت عليه وأقرأتها السلام غير روح محمد فإنه كان حول روحه ألف حجاب من نور. وقال آخر: في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي كلمته. ومن موضوعات الإسراءات والمعاريج والهواتف التفاسير والمناقب وأمور أخرى، مراجع ذلك إحياء علوم الدين والأنوار القدسية للشعراني والنور من كلمات أبي طيفور وطبقات الشعراني والإنسان الكامل ومؤلفات ابن عربي والبسطامي وابن قضيب البان. والجواب على عجل: سبق أن الهاتف مصدره قد يكون من الله تعالى، وهذا مشكل على طريقة الصوفية. هؤلاء على الأقل أصحاب الحلول والاتحاد من جهة عدم إثبات الصوت والحرف عندهم، وأن الكلام من عندهم لا وجود له في الخارج، ولكنه عبارة عما يفيض على النفوس من المعاني، فلا مناص لهم من التناقض، لأنهم ينكرون الصوت والحرف وينكرون وجود كلام في الخارج لله تعالى، والكلام عندهم معنى يفيض. إذا كان كذلك كيف يكون الهاتف من جهة الله؟ هذا نوع منهم. وأما القائلين منهم بأن كل كلام في الوجود فهو كلام الله، هذا نوع من الحلولية الاتحادية، أي صوت في الوجود هو صوت الله عندهم. تعالى الله عن ذلك الهذيان. فكيف يميزون إذن بين صوت الله والملك والجن وإبليس على ما ذكروا أن هذه مصادر الهواتف؟ فبطل كون الهاتف دليلا عند الصوفية بتناقض مذاهبهم في ذلك. أما إذا كان الهاتف من الخضر فسبق الجواب عنه بأن لا خضر الآن، ومن ثم فلا هاتف. ثم على قولهم بحياته كيف يميزون بين هاتف من الخضر وهاتف من سائر الأباليس؟ لا يمكنهم ذلك. وإما أن يكون وليا أي مصدر الهاتف، وهذا أحد أمرين: الأول مخاطبة صورة روحانية من أرواح الولي المعين الذين يسمونهم الأبدال. الثاني أن أرواح الأولياء بعد موتهم لها اتصال بالعالم وتصرف فيه. وكلا الأمرين باطل لالتباس الأول بين كونه من ولي ومن غيره من الشياطين، ومناقضة الثاني للعقيدة الإسلامية. ثم الأمر ذاته وارد على اعتبار أن الهاتف من ملك أو من صالح، لأنه يلتبس ذلك بالأحوال الشيطانية. ويضاف إلى أن الجن الذي يزعمون أنه صالحا ولو كان صالحا فليس بمعصوم، فإنه قد يأمرهم بالمنكر وينهاهم بالمعروف، فمن أين لهم التمييز أيضا بينه وبين غيره؟ وأما الإسراءات والمعاريج وبها نختم، وهي حدود سطرين تقريبا. فقال القاضي عياض في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى بعد أن ذكر جملة من المكفرات، قال: من ادعى مجالسة الله تعالى، مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية فهذا من المكفرات. وخلاصة هذا المسلك أنه جملة من الخيالات والظنون والادعاءات، ومجرد حكايته لدى طلاب العلم كاف في الجواب عنه. ويبقى معنا مصدران آخران هما الذوق والوجد. إذن في هذه الخمس دقائق نصور الذوق والوجد تصويرا، ولا شك أن الإجابات السابقة عن الكشف والإلهام والعلم اللدني والرؤية في اليقظة كافي إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة أو هذا اللقاء على الأقل. الذوق لغة من ذاق الشيء يذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا، أي وجد طعمه. وقد يطلق على غير ذلك فنقول أو فتقول ذقت فلانا، أي خبرته وعلمت ما عنده. ويكون بغير الفم ليفيد الإحساس، فأذاقها الله لباس الجوع فذوقوا العذاب. وعند القوم الذوق، وقد يقال الشرب، فهو عبارة عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات. والتجلي يعنون به تجلي الله تعالى لهم، فيذوقون من ذلك ثمرات في القلب يبنون عليها بعض الأحكام. قال: وهو أول مبادئ التجلي، وهو حال يفجأ العبد في قلبه. أما الوجد لغة من وجد يجد، ويجد بضم الجيم وكسرها لغتان، اللي هي وجد ووجدا المصدر، ووجدا ووجودا أدرك. والوجد من ذلك الاسم، أي الاسم من ذلك، وإذا عديت بعلى صارت غضبا، وإذا عديت به قد تفيد الفرح أو الحزن. وعندهم الوجد لهيب ينشأ في الأسرار ويسنح عنه الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوالد. وعبر بعضهم عنه بالفناء، وأقوالهم في ذلك كثيرة وأقوالهم متضاربة، ومراجع ذلك لسان العرب والقاموس المحيط والرسالة القشيرية والفتوحات المكية ومعجم مصطلحات الصوفية وإحياء علوم الدين وطبقات الصوفية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يلهمنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا شر هذه الخرافات والخزعبلات والبدع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الله نسأل أن يتقبل من الجميع من أعد هذه الدورة وسهر وتعب وهو من خلف الكواليس، أو من درس فيها، أو من حضرها، فإنه قد صح الخبر بأن السهم الواحد يدخل الله تبارك وتعالى به الجنة 3 أشخاص: من صنعه، ومن ناوله، ومن رمى به في سبيل الله. فمن كان خلف هذه الدورة متمثلا في مكتب الدعوة، أستاذ مهران والأخ مجدي ومن معه من التيم الذين نسأل الله أن يبارك في جهودهم وينفع بهم، ومن ساهم بماله، والمشايخ الذين حضروا هذه الدورة وشاركوا بهذه المحاضرات النافعة العلمية الماتعة، الذين ترونها لا سب فيها ولا شتم، وإنما هو علم بين وتأصيل وتأكيد وتقرير لمذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. والشكر كذلك للحضور بحضورهم وصبرهم، والله أسأل أن يسدد الجميع وأن يوفق الجميع وأن يختم للجميع بخير. وردت إلينا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وهذه تدل على خير، والحضور نفسه يدل على خير. ونعتذر للإخوة الذين لا نتمكن من عرض أسئلتهم، فهي كثيرة والله حتى مهمة، فسنحاول أن نعرض على فضيلة الشيخ الدكتور الأهم، ثم المهم إن تيسر وقته، والله أسأل أن يعينه ويوفقه إلى الصواب والإخلاص. فضيلة الشيخ، كيف الرد على استدلال المتصوف بحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، على أن للولي له أدوات إدراك خارقة، وكذلك قصة عمر يا سارية الجبل وجزاكم الله خيرا، وقد تكرر كثيرا السؤال عن قصة عمر يا سارية الجبل. بالنسبة للأولى، بالنسبة للحديث أو نعم الحديث الأول، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخره، هذا الحديث معلوم يعني من أوله أنه في التقرب إلى الله تعالى بالفروض والواجبات ثم بالنوافل، فلا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره إلى آخره. وهذا الحديث بإجماع المحتجين به ليس على ظاهره، فلا حتى الصوفية الذين يحتجون به لا يحملونه على ظاهره، لأن ظاهره أن بصر الإنسان هو بصر الله، وأن يد الإنسان هي يد الله، ولا قائل بهذا، ومن قال بهذا كفر وخرج من الملة. فما دام أنه مفسر بمعنى غير هذا الظاهر الحرفي يبقى معناها لابد أن نرجع في تفسيره إلى الأصول الشرعية، فإنه سيق مساق التقرب إلى الله، ولهذا من ثمرات التقرب إلى الله ونيل محبة الله تعالى أن يوفق الله تعالى هذا المتعبد المتقرب ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، ويسخر ذلك منه للطاعات. فإن لم يفسر بهذا لا يمكن أن يوجد له تفسير صحيح. علم المقصود أن الظاهر الذي هو بصر الإنسان هو بصر الله، ورجل الإنسان هي رجل الله، ويد الإنسان هي يد الله، هذا ما أحد يقول به، ومن قال به كفر، فمعناه مفسر. فإذا فسر لابد من الرجوع إلى النصوص، فهل النصوص الشرعية من القرآن والسنة وأحوال السلف وإجماعهم تدل على أن الإنسان يكتسب صفات قريبة من صفات الله، أو تدل على أن الإنسان يحفظ ويوفق في صفاته وآلاته التي يسمع بها ويبصر بها ويبطش بها؟ أما الأول فخطأ، وأما الثاني فهو الحق، والله أعلم. حديث ساري الجبل، يعني الغريب في الأمر، أنا كنت أدرجته معي في قضية الفراسة، ثم وجدت الوقت قد ضاق فتركته. فحديث يا سارية الجبل، ما وجه الدلالة منه؟ ما هي؟ أحيانا أي إنسان يلقي عليك هذا الحديث يقول لك ما قال عمر يا سارية الجبل، طيب قال، ما هو الثمرة؟ ها؟ أنه يعلم الغيب، وسارية أيضا يعلم الغيب. طيب، لأنه هي جرت على لسان عمر وسمعها سارية، فإذا قيل أن ذلك دليل على أن كل من عمر أو كل من عمر وسارية يعلم الغيب، كان هذا خلاف الإجماع المأخوذ من الآية السابقة والذي عبرنا عنه بالسد المنيع، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا نص قرآني قطعي وقع الإجماع عليه، فكل ما خالفه لا بد أن يرد إليه، وهي طريقة أهل العلم الراسخين فيه من رد المتشابه إلى المحكم. ثم هذا الأثر على شهرته، ومن كثرة من يستدل به تظنه في البخاري ومسلم وأصحاب السنن والموطأ وغيره، مع أنه لم يروه لا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا البيهقي ولا الدارقطني ولا ابن خزيمة ولا آخره، فهو موجود في مصادر نادرة، ومع ذلك اطلع الناس عليه وأخذ هذا الحيز الواسع من الاستشهاد. فهذا الأثر أغلب طرقه ضعيفة، وفيه طريقة واحدة يصح الاحتجاج بها وتؤول أو تفسر أو تحمل على ما ذكرت، فقد رواه أبو بكر بن خلاد وفيه أيوب بن خوط وهو متروك، ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية والدلائل من طرق، وقال في الضياء أو صاحب المختار الضياء قال الحاكم هذا غريب الإسناد والمتن لا أحفظ له إسنادا غير هذا، وذكره في البداية والنهاية. وهذا الأثر وردت فيه بعض الروايات على ضعفها، فيها ثم قدم رسول الجيش فسأل عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن سمعنا مناديا يا ساري، فبينما نحن كذلك سمعنا هذا المنادي فأسندنا ظهورنا إلى الجبل إلى آخره، فقيل لعمر فاستغربه فقال كيف ذلك، فقال له أصحابه إنك كنت تصيح بذلك. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد حسن، وقال الألباني وهو كما قال. يبقى معناه هذا الإسناد يدل على أن حتى عمر ما كان قاصدا لهذه الكلمة، وإنما هذه الكلمة أجراها الله على لسان عمر. فإن قلت ولم لا يجريها على لسان غيري؟ قلنا لأن الله أراد منها نصرة الجيش، والجيش تابع لأمير، وإنما يسمع من الأمير، والأمير اللي هو الإمام العام عمر ليس معه، فنقل الله له صوته بعد أن ألهمه قولها بدون قصد. وهذا لا يمكن. هل هذا الصوفي الذي يستدل هو عمر؟ وهل هو أمير المؤمنين؟ وما الفائدة حينئذ من هذا الذي يدعي؟ على كل الحديث فيه كثير من الطرق، وكثير منها ضعيف، وفيه طريقة كما ذكرنا هنا إسنادها حسن وجيد، لكنها تدل على أن لا عمر قصد الكلمة ولا سارية عنده من الطاقات ما يسمعها، وإنما هي كلمة ألهمها الله عمر لمكان عمر من الولاية وإصدار الأوامر، ونقلها الله إلى سارية وهو إمام الجيش الذي أراد الله النصرة له، وحصل بذلك ما أراد الله تعالى، والله أعلم. سؤال: هل تجوز إمامة المتصوف؟ هل هي الإمامة في الحكم ولا في الصلاة؟ الصلاة. في الصلاة. إذا كانت إمامة الصلاة فهذا المتصوف في هذا الزمن إطلاقه صعب. أنا وجدت من المتصوفة ويتبع طريقة معينة، وبعد النقاش معه أظهر لي أنه يعتقد النفع والضر في الله وحده، وأنه لا يجوز دعاء المشايخ ولا الاستغاثة بهم ولا التوسل بهم، لكن يأخذ عنهم الأوراد. فمثل هذا إن كان صادقا فليس بكافر ولا مشرك، ولكنه يقع في البدعة. فلو وجد مثل هذا وسمى نفسه صوفي وعلمنا ذلك منه لكانت الصلاة خلفه صحيحة، مع أنه لا ينبغي أن يكون إماما راتبا لبدعته، لأن الإمام الراتب يختار. أما إذا كان الصوفي الذي يعتقد عقيدة الحلول والوجود والاتحاد كالذين ذكرنا من السابقين وذكرنا أشعارهم من المعاصرين، فهذا الصلاة خلفه لا تجوز وهي باطلة باطلة. وأما إن كان من غير الحلوليين والاتحاديين ولكنه يعتقد أن الشيخ ينفع ويضر ويعلم الغيب، فهذا أيضا وقع في الشرك المخرج من الملة، فلا تجوز الصلاة خلفه. أما الحكم على أعيانهم، طبعا الصلاة لا يلزم أن أكفره وأرتب عليه الأحكام حتى لا أصلي خلفه، ما دام وقع في الشرك المخرج من الملة يكفيني أن لا أصلي خلفه. أما الأحكام الأخرى من إقامة الحد التي هي للحاكم، ومن حرمة الزوجة، ومن انقطاع التوارث، هذه لا تكون إلا بعد إقامة الحجة المبنية على انتفاء الموانع وتوفر الأسباب والشروط. هل يوجد علم لدني حقيقة أو علم يسمى علم الباطن؟ وهل يمكن للعبد أن يرى ربه في المنام؟ سؤالي في سؤال. العلم اللدني سبق الجواب عنه، فقلنا من لا مشاحة في الاصطلاح. فإن أردت كما ذكر ابن القيم علما لدنيا، أي من لدن الله سبحانه وتعالى، وهو علم الوحي، علم الكتاب والسنة، فهذا صحيح وهذا هو العلم، لكن لا تسميه لدني لأن هذا الاصطلاح أصبح مشهورا به أمر آخر. وأما العلم اللدني لأصحاب المكاشفات والإلهامات والهواتف والمعاريج والإصراءات، فهذا علم باطل يستند على وهم وخيال وظنون ومأخوذ من الشياطين ولا وجود له في الحقيقة، وهو الذي يسمونه علم الباطل. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. أما رؤية الله تعالى فالذي أو المعلوم ضرورة أنه لا يمكن رؤيته يقظة، فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في رؤيته لربه، وكان القول بالنفي من القوة بمكان. أما الرؤية المنامية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفاده أن هذا لا يمتنع، ولكن لا بد أن تكون على التنزيه والكمال. أما إن رأى شيئا له أجساد وله صفات المخلوقين فهذا نوع من تلاعب الشيطان. إن الصوفية يستدلون بأقوال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين من الذوق والفراسة والوجد ونحو هذه العبارات، فما هو توجيهكم لهذا الكلام؟ أولا، مدارج السالكين أنتم تعلمون أنه شرح لمنازل السائرين للهروي الأنصاري، والهروي لا يخلو من التصوف طبعا، وكثير من عباراته جرت على أو وافق فيها القوم أعني الصوفية. وابن القيم كما قلت لكم لا يقر الهروي ولا غيره على أمر يراه باطلا، ولكن يجاريه في اللفظ أحيانا، وأحيانا يصادر اللفظ منه ويجعل له وجها شرعيا، كما سبق أن ذكرنا من العلم اللدني حيث صادر هذا الاسم من الصوفية وقال اللدني هو ما كان من لدن حكيم خبير، أما هناك لدني من لدن نفس الإنسان منه يبدأ وإليه يعود فهذا باطل. فهو قد يستخدم العبارات ويعني بها معنى حقيقي معنى صحيحا، وقد يصادر المصطلح ويريد به معنى حقيقا أو حقيقيا صحيحا، أما أن يوافقهم في الإطلاق والمعنى فهذا لا يكون. فالصوفية لا يستدلون أو عند استدلالهم لا يحققون ولا يضبطون النقول، وإنما يريدون التمسك بمجرد المتشابهات ولا متمسك لهم في ذلك. السؤال الأخير، ما وقع في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السماوات على عدد من الأنبياء، فما معنى ذلك؟ فهل هو أنه لقيهم أرواحا وأجسادا، أو أنه لقيهم بأرواحهم دون أجسادهم؟ أفيدونا مأجورين؟ جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال تكرر كثيرا. هو لا شك أنه لقي أجسادا فيها أرواح، وهذا ظاهر الروايات، ولكن إما أن يقال هذا من خصائص الأنبياء وليس مطلقا إنما في هذه الحالة، وإما أن يقال على ما مال إليه أو يميل إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من التصوير والتمثيل ولا يكون إلا حقا، كما أن جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية الابن خليفة الكلبي وكان صحابيا، فيأتي في صورة إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأشار إليه بأنه جبريل مع أنه لم يأته على صورته الحقيقية وإنما أتاه على صورة إنسان. فلما كان المعجزة التي هي الإسراء أقرب التفسير أن يكون ظهور الأنبياء وملاقاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس هذا، حتى لا نخالف ما تم تقريره وأجمع عليه العلم أنه لا بعث إلا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. والله أعلم. وأنا أشكر الإخوان جميعا كما أفاد أخونا الشيخ حسن، ونعتذر عن إخوتنا أو لإخوتنا الطلاب لما ضاع أو فات عليهم من ربع ساعة، وكنت في ضرورة شرعية، وإن شاء الله تعالى يعني يكون في ذلك عذر، والله تعالى أعلم. في الختام شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري على ما قدم فقد أفاد وأجاد، كما أسأل الله نشكر للحضور حضورهم وللمستمعين استماعهم. الله أسأل نشكر الجميع ونسدد الجميع ونوفق الجميع، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.